الأخير عن قوله صلى الله عليه وسلم ثمن لقاء العدو، هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا كيف يعني نجمع بينه بين الإنسان يسأل الله العفو والعافية وبين الحديث الواردة في هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، هذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أيضا، ولا تنافي بينه وبين الحديث الأخرى، فإن هذا محمول على من لا يعلم من نفسه الصبر أو يخشى منه أنه لا يصبر. أما من يعلم من نفسه أنه يصبر فقد كان الصحابة يتمنون لقاء العدو، وكان الواحد منهم يقول إن أعيش حتى أكل هذه التمرات إن لحياة طويلة، أن يعلم من نفسه الصبر. فمن يعلم من نفسه الصبر ويعلم نفسه القوة والإيمان ثم أقدم على شيء من مثل هذا فإن هذا أمر محمود. أما إذا كان لا يدري الإنسان عن نفسه وقد يقدر الله له هذا الشيء ثم يرجع القهقرة أو ما يصبر، فالإنسان دائما يسأل الله العفو والعافية. فذلك يقول الإنسان لا تمنى لقاء العدو خشية الإنسان لا يصبر، ثم ما صبر مثل يلتقى الزحفان ويوليهم دبرة، فهذا قد أتى بكبيرة من الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات، ذكر من ذلك التولي يوم الزحف، كما قال الله جل ومن يولهم يومئذ دبرة، فذكر الله جل وعلا وعيدا شديدا على هذا. فأما من علم الناس الصبر والإيمان والقوة والثبات والإقدام فلا بأس بذلك للأدلة الأخرى.